الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: لفظ قدره هي المساواة كسبب ذكره تقب عدا ولا تصاحب فسقا فترضى، وعكسه يعرف بالإطناب كالزمرعة كالله قرع الباب. حسنه. يقول رحمه الله: الباب الثامن في المساواة والإجلاز والإطناب، أو الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا الباب هو الباب الأخير في هذا العلم، علم المعاني، الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه الأمور الثلاثة لا يخرج عنها كلام البليغ، كلام البليغ لا يخرج عن هذه الثلاثة أبدا. كل بليغ لا تجد كلامه خارجا عن هذه الثلاثة، إما أن تجد كلامه إطنابا أو إيجازا أو مساواة، لا يخرج عنها. أما غير البليغ، علاش قلت البليغ؟ أن غير البليغ قد يكون كلامه حشوا، أو يكون كلامه تطويلا أو إخلالا. أما البليغ فلا يقع في كلامه الحشو ولا الإطناب ولا الإخلال، وإنما تجد كلامه يدور على هذه الثلاث، هذه الثلاث: الإيجاز، الإطناب، المساواة. أنت بالخيار، أنت بليغ، أنت بالخيار في الكلام بها؟ لا. إذا استعملت محل الإطناب الإيجاز أو المساواة، أو في محل المساواة الإيجاز، فلست ببليغ، بل البلاغة أن تتكلم بالإيجاز في مقام الإيجاز، وبالإطناب في مقام الإطناب، وبالمساواة في مقام المساواة. فالشاهد: إذا كنت بليغا لا تخرج عن هذه الثلاث، ولكن كل واحدة منها تنزلها في مكانها. فإذا كان المخاطب يليق به الإيجاز توجز، ولا والإطناب حينئذ يكون حشوا، والمساواة كذلك. أو إذا كان المخاطب يريد الإطناب فالإيجاز يكون إخلالا، وهكذا. فهم؟ إذن كلام البلغاء وتعبيرهم عن المعاني التي في صدورهم لا يخرج عن هذه الثلاث. تريد أن تعبر عن معنى في صدرك، فلا يخرج تعبيرك، التعبير اللي غتعبر به عن المعنى الذي في قلبك، لا يخرج تعبيرك أيها البليغ عن هذه الثلاث. أما إذا لم تكن بليغا فإنه يخرج، يكون حشوا، إطنابا، إخلالا. أما إن كنت بليغا لا يخرج عن هذه الثلاث. وهذه الثلاث لست فيها بالخيار، بل تتكلم بكل واحد منها على حسبه. ابتدأ الناظم رحمه الله بتعريف المساواة، وهي الأصل. علاش ابتدأ بالمساواة؟ الأصل هي المساواة، الأصل في الكلام أن يكون على سبيل المساواة، بمعنى إذا لم يوجد داع للإطناب ولا داع للإيجاز فالأصل المساواة، أن يكون اللفظ مساويا للمعنى. عرف الناظم المساواة بقوله: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسد بذكره، كسر بذكره نسختان. يقول رحمه الله في تعريف المساواة: تأدية المعنى بلفظ قدره. المساواة هي تأدية المعنى بلفظ مثله، بلفظ قدره، بلفظ مثله. تأدية المعنى بلفظ مثلي، بمعنى الدلالة على المعنى الذي في نفسك بلفظ مساو لذلك المعنى. إذا كانت الألفاظ التي تعبر بها عما في داخلك مساوية للمعنى فتلك هي المساواة. إذن المساواة هي تأدية المعنى، أي الدلالة على المعنى بلفظ قدر المعنى، بلفظ قدره. هذا قدره بدل من قوله لفظ، ماشي بالإضافة، لفظ قدره، لفظ قدره بدل، أي تأدية المعنى بقدره، تأدية المعنى بألفاظ تكون مثل المعنى. إيش معنى مثل المعنى؟ بقدر المعنى، بدون زيادة ولا نقصان. هذا المعنى، أن تكون الألفاظ مساوية للمعنى بدون زيادة ولا نقصان. إذا زدت لفائدة أو لإطناب، إذا نقصت لغرض أو لإيجاز، لا، أن يكون اللفظ مساوي للمعنى دون زيادة ولا نقصان. ذلك هو هي الأصل. نعم، هي الأصل. ولذلك ابتدأ به المؤلف رحمه الله، الأصل في الكلام يكون في المساواة. فإذا احتاج إلى الإيجاز يوجز، وإذا احتاج إلى الإطناب يطنب المتكلم حينئذ. مثال المساواة كون اللفظ مطابق، هذا هو الغالب. مثلا الأمثلة البسيطة، نقول لك: حفظ محمد القرآن، أردت إخبارك المعنى اللي بغيت نخبرك به في ذهني حفظ محمد للقرآن، هذا هو المعنى الذي أردت الدلالة عليه. شوف لاحظ هذا المعنى اللي بغيت ندل عليه عبرت عنه بألفاظ تساوي، ما كاين لا زيادة ولا نقصان، بغيت نخبرك أن محمد حافظ القرآن، فقلت لك حافظ محمد القرآن، ألفاظ مساوية للمعاني التي أردتها، هذه شكي تسمى المساواة. واضح؟ من أمثلتها مثال الناظم رحمه الله، سد بذكره، وهذه النسخة أحسن بالدال أحسن، كسد بذكره تعالى، سد أيها المتعبد السالك إلى الله بذكر الله تعالى، بمعنى أن السيادة سيادة الإنسان سيادة العبد ملازمة لذكر الله، تحصل مع ذكر الله، إن بغيت السيادة فعليك بذكر الله، إن أكثرت من ذكره فأنت مشرف، أنت سيد، سد بذكره، بمعنى قال لك السيادة الحقيقية هي اللي كتكون بذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله يلازم السيادة. إذا الشاهد هذا المعنى اللي بغي يعبر عليه عبر عنه بألفاظ تدل عليه، سد بذكره، يعني أن السيادة تحصل لك مع ذكر الله تعالى. ومن أمثلته قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شوف الله تعالى بغى أراد الدلالة على الحصر، المكر السيء بمن يحل؟ بأهله، بأهل السوء. لما أراد الله الدلالة على الحصر أتى بالنفي والإثبات لكي يدل على الحصر، هذه المساواة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لاحظ هذا النفي والإثبات علاش كيدل على الحصر، إذن هذا الحصر من كنستافدوه أن المكر السيء استفدناه من النفي والإثبات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما استفادة ذلك من غير النفي والإثبات من غير أدوات الحصر فذلك من باب الإيجاز كما سيأتي، تقديم المعمول على العامل كيفيد الحصر إيجاز هذاك. وإلا المساواة هو نجيب أداة ديال الحصر، إلا كدل على الحصر، إذا الحصر استفدنا من أداة الحصر ديال المساواة، مفهوم كلام واضح. إذا هذه هي المساواة، قال الناظم رحمه الله تأدية معنى بلفظ قدره هي المساواة كسد بذكره. وبأقل منه إيجاز، ما هو الإيجاز؟ هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه، تأدية المعنى بلفظ أقل منه، لذلك قال لك وبأقل التقدير وتأدية المعنى بأقل منه، قال في البيت الأول تأدية المعنى بلفظ، وهذا قال وبأقل التقدير وتأدية المعنى بأقل، إذن معطوف قوله بأقل على قوله بلفظ، وتأديته بأقل منه ولكن بزيادة واحد القيد من غير إخلال. شوف وتأديته بأقل منه، زيد سيدي، دون إخلال، من غير إخلال، لأنه ممكن واحد يقول لك سيدي بغيت ندلنا على المعنى بألفاظ يسيرة ولكن يكون فيها إخلال، المعنى ما يكونش واضح، المقصود المراد ديالو ما يكونش مفهوم من الكلام، هو أراد تأدية المعنى بأقل منه ولكن في كلامه إخلال، كلامه مخل بالمعنى المراد المقصود عنده، كلامه لا يدل على ما يريد، هذا شكي تسمى إخلال. لا لا، تأدية المعنى بأقل منه أي من ألفاظ من لفظه الذي يدل عليه من قدره هو من غير إخلال هو الإيجاز. إذن شنو هو الإيجاز بعبارة أخرى؟ هو أن تؤدي المعنى المراد الذي تريد تأديته بألفاظ قليلة من غير خلل في المعنى، يكون الإخلال في المعنى ما كاينش ولكن تكون الألفاظ موجزة والمعاني كثيرة، المعاني التي لو أردت المساواة لدللت عليها بأكثر من تلك الألفاظ. إذا بغيت المساواة ممكن تجيب أربعة الكلمات، هذه المعنى نفسه من دون نقص عبرت عنه بأقل منه. مثال ذلك أن تقول عفو الله أرجو، أو في المثال ديالنا اللي متلنا به ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كاين الحصر. لاحظوا معايا مثلا من أمثلة المساواة، ترجعوا للمساواة باش يتضح، ما حفظ محمد إلا القرآن، كنا متلنا المساواة بحفظ محمد للقرآن، من أمثلة المساواة أيضا ما حفظ محمد إلا القرآن، المعنى اللي بغيت ندل عليه أنا، لاحظ في الجملة الأولى حفظ محمد القرآن، شنو المعنى المراد عندي؟ الإخبار بحفظ محمد للقرآن. الآن بغيت معنى آخر، بغيت أنا ندل على معنى آخر وهو حصر حفظه في القرآن، لم يحفظ شيئا آخر غير القرآن، فقلت ما حفظ محمد إلا القرآن، هذه شكل اسم المساواة، الألفاظ موافقة مماثلة للمعاني على قدر المعنى، هذا المعنى نفسه ممكن ندل عليه بأقل منه، واضح؟ نقول القرآن حفظ محمد، نفس المعنى ديال ما حفظه محمد القرآن. شوف لاحظ دللت عنه بمعنى بلفظ أقل منه، حيت أداة الحاصر وما ما حفظ عنا ما وإلا هنا القرآن حفظ محمد مع أننا ما ولا إلا. إذا المعنى المراد من غير إخلال دل عليه بلفظ أقل منه، هذا شكي تسمى إيجاز. من أمثلة المثال اللي قلت عفو الله أرجو، هذه الجملة هذه جملة دعائية يا زيدي، وفيها معنى الحصر، يعني لا أرجو إلا عفو الله. هذا المعنى هذا ديال الحصر دللت عليه بألفاظ أقل منه من دون إخلال، من دون إخلال. فما كان لا أرجو إلا عفو، قلت عفو الله أرجو، مفهوم؟ لا لا ماشي دائما أمثلتي، ماشي دائما يكون في حصر. من أمثلة الإيجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من أمثلة الإيجاز قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، يدخل فيه من المعاني الأشياء الكثيرة. من أمثلة الإيجاز ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، معاني عظيمة داخل هذه كلها من أمثلة. لاحظ إنما الأعمال بالنيات، شكي يدخل في هذه الجملة هذه؟ إنما الأعمال بالنيات، شكي يدخل فيها؟ كل عمل من الأعمال، عمل ديني عمل دنيوي كيف ما يكون لا بد له من نية. إذا المعاني راها كثيرة واللفظ، وهذا موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فليستعذ بالله ولينتهي فيه من المعاني الشيء الكثير. كذلك الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، شو ولكم في القصاص حياة، هذه الآية هذه تفيد معاني عظيمة، وهي أن هذه الآية هذه كتبين لنا أن سبب حياة الناس وعدم ضياعهم ألا يقتل بعضهم بعضا، إذا أرادوا ثبوت حياتهم واستمرارها فلا ينبغي أن يقتل بعضهم بعضا. إلا بغوا يعيشوا مزيان تشي واحد ما يقتل الآخر ولا يتعدى عليه، هذه معاني، هذه معاني عظيمة دل عليها. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، بمعنى إذا ما كانش القصاص يوقع القتل، واحد يقتل الآخر وكذا ولا حياة حينئذ، ما تقومش حياة الناس. إذا الإيجاز شنو هو سيدي؟ تأدية المعنى المراد بأقل من اللفظ المماثل له، بأقل من مثله، المثل ديالو أقل منه. قال رحمه الله وبأقل منه إيجاز العلم. ثم الإيجاز ينقسم إلى قسمين، هذا الإيجاز اللي عرفناه نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. الإيجاز هذا نوعان، إيجاز قصر وإيجاز، ولكن لا بد من القيد اللي قلنا من غير إخلال، عقلت عليه دون إخلال. أما إذا كان بغيت تأدي المعنى بأقل وكان في الكلام إخلال فلا إيجاز، هذاك ماشي من كلام البلاغة، ما داخل لا في الإيجاز ولا في. مثلا لاحظوا لو أن أحدا أراد الدلالة على الحصر، بغي يدل على حصر حفظه للقرآن وقال حفظ القرآن، قال القرآن حفظ، شو انتبه القرآن حفظ، ولا قال محمد حفظ، وهو أراد الدلالة على حصر حفظه أو حفظ محمد في القرآن. نعم اللفظ اللي عبر به قليل، ولكن المعنى الذي أراد دل عليه اللفظ لا، والمراد لا يدفع الإيراد يا كزين، المعنى الذي أراد لم يدل عليه اللفظ، داش كيتسمى إخلال. كنقول اللفظ اللي عبرتي به المعنى ديالك فهمناه وحنا عارفين القصد ديالك حسن، ولكن اللفظ لا يدل عليه، اش كيتسمى إخلال؟ هذا هو الإخلال. إذا قلت القصر الإيجاز قسمان، إيجاز قصر وإيجاز حد، شنو الفرق بينهما؟ نفس الكلام اللي كنا كنتكلموا عليه، تأدية المعنى بأقل منه إما أن يكون مع حذف أو بدون حذف. تأدية المعنى بأقل منه إما أن يكون مع حذف أو بدون حذف، يعني إما يكون شيء عندنا شيء حاجة في الكلام محذوفة وكنفهموها من الكلام، هذا كيتسمى إيجاز حذف، أو ما يكون عندنا حتى شيء محذوف يسمى إيجاز قصر. إذا الإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. ما هو إيجاز القصر؟ قلت هو الذي يكون فيه تأدية المعنى بأقل منه زيد من دون حذف، ما كاين حتى شي حذف، لا ماشي الإخلال دزنا دابا غينا عندناش الحذف، مفهوم الكلام؟ كالمثل التي مثلت بها، الأمثلة اللي مثلت بها لا حذف فيها، خذ العفو وأمر بالعرف إنما الأعمال بالنيات، ما عندناش الحذف. وقد يكون تأدية المعنى المراد بلفظ موجز مع الحذف، كاين شي كلام محذوف لكن معروف مفهوم من السياق، أما إذا كان الحذف لا يدل عليه دليل هذا هو الإخلال، واضح الكلام؟ هذا الحذف نوعان، إما يكون حذف جزء جملة أو حذف، إما أن يكون حذف جزء جملة أو حذف جملة. الحذف هذا اللي كنتكلموا عليه في الإيجاز أحيانا كيكون حذف جزء جملة وحين كيكون حذف جملة كلها. حذف جزء جملة بحالاش كقول الله تعالى واسأل القرية. واسأل القرية أي أهل القرية. إذن هذه العبارة عبارة موجزة جدا. واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية دلت على معان عظيمة. وفيها حذف. هذا كي تسمى إيجاز وحذف، لأن التقدير واسأل أهل القرية. والحذف هنا حذف جزء جملة، لفظ واحد. وقد يكون الحذف حذف جملة كقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كاين واحد الكلام محذوف، كلام موجز فيه حذف فضرب فانفلق. مفهوم الكلام؟ أشار إلى هذا رحمه الله بقوله وهو إلى قصر واحد فين ينقسم. هل ينقسم؟ لاحظ ينقسم نعت لحذف على الصواب. صحيح نقول نعت لحذف ماشي وهو ينقسم إلى، لا وهو أي الإيجاز كائن إلى قصر وإلى حذف. والحذف ينقسم إلى حذف جزء جملة وحذف جملة. هذا يكون أعم. إذا جعلنا ينقسم نعت لحذف غتكون فيه فائدة زائدة. واضح الكلام؟ فائدة زائدة، وهو أن إيجاز الحذف نوعان. إذا الإيجاز نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. وإيجاز الحذف إما أن يكون حذف جزء جملة أو حذف جملة. واضح الكلام الفقيه؟ مفهوم؟ مثال ذلك قال كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فترضى. مثل رحمه الله للإيجاز قال كعن مجالس الفسوق بعدا. بعد عن مجالس الفسوق بعدا. بعدا هذا مصدر مفعول مطلق بعامل محذوف، تقدير أبعد بعدا. عن مجالس الفسوق أبعد بعدا. فإن قيل ممكن يكون هذا المصدر بدل من التلفظ بفعله، نقول لا، المصدر هنا في مثال المؤلف ليس بدل من التلفظ بفعله. والدليل على ذلك الجار والمجرور المتقدم، لأن المصدر الذي يكون بدلا من التلفظ بفعله لا يعمل في متقدم. هذا هو الفرع، حتى هو بحال اسم الفعل لا يعمل في متقدم، واجب المعمول دليل يكون متأخر. فلو كان بدلا عن علق به الجار والمجرور الذي قبله لا يجوز. إذن فهواش مفعول مطلق بفعل محذوف. إذن التقدير أبعد عن مجالس الفسوق بعدا. إذا الكلام فيه إيجاز حذفنا هذيك أبعد، ذكرنا غير المفعول المطلق. هذا سكيت اسمه إيجاز واش حذفين، هذا مثال ديال الإيجاز حذف. بعدا عن مجالس الفسوق، أبعد عن مجالس الفسوق بعدا. واضح الكلام؟ وفين كاين عندنا لاحظ القصر هو فهمناه. أين يوجد الإيجاز؟ في تقديم الجار والمجرور، هذا إيجاز لأن فيه إفادة الحصر من دون أداة حصر. عن مجالس الفسوق بعدا، بعدا عن مجالس الفسوق كاين الحصر في تقديم المعمول على العامل. مفهوم؟ عن مجالس الفسوق بعدا كأن فيه الأمر بالابتعاد عن مجالس الفسوق فقط لا غيرها. إذن الشاهد هذا مثال لاش لإيجاز الحذف، لأن عندنا واحد العامل محذوف اللي هو أبعد بعدا. ثم قال ولا تصاحب فاسقا فترضى. الشارح قال لك هذا البيت غير تتم، يعني لا مثال له، لا يمثل له بشيء. والمحشي قال يصح أن يكون مثالا لإيجاز القصر، هذا ممكن يكون مثال لإيجاز القصر. ولا تصاحب فاسقا فترضى. مؤلف رحمه الله ينصح طالب العلم إياك أن تصاحب فاسقا من الفساق فإنك سترضى حينئذ. ترضى بسبب مصاحبته، لأن الخلطة تؤثر ولا لا؟ الخلطة تؤثر والصاحب ساحب. فإن كان هو فاسقا فلعله يؤثر فيك. وهذا الأصل في الصحبة، الأصل في الخلطة أنها تؤثر. الطباع يجر بعضها بعضا. فلذلك قال لك المؤلف لا تصاحب فاسقا، هو رديء وإذا صاحبته ترضى معه، تكون معه في الرداء. مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد قوله ولا تصاحب فاسقا فترضى قيل تتمة، وقيل مثال لإيجاز القصر. فين كاين إيجاز القصر؟ قال لك كاين إيجاز القصر في أن فاسقا وصف لموصوف محذوف. المعنى التقدير ولا تصاحب رجلا فاسقا، فحذف منه الموصوف وعبر بفاسقا بالوصف. وقيل لا يجوز ذلك، يجوز أن يكون الوصف مفعولا به ولا يلزم أن يكون وصفا لمحذوف. فإذا كان كذلك ففيه إيجاز قصر. شنو هو إيجاز؟ ففيه إيجاز قصر. أين يوجد الإيجاز؟ وهو الدلالة على معنى عظيم، وهو نهيك عن مصاحبة الفاسقين لأنه سبب في تأثيرهم عليك بعبارة موجز لا تصاحب فاسقا، مفهوم؟ ثم قال وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب. الآن ذكر لنا تعريف المساواة وتعريف الإيجاز. ما هو الإطناب؟ قال وعكسه، الضمير في عكسه راجع للإيجاز، وعكس الإيجاز الإطناب. إذن كيقول لك النابي من الإطناب ما له سيدي عكس الإيجاز، وعكس الإيجاز الإطناب، وعكسه يعرف بالإطناب. إذن لبغينا تعريف ديال الإطناب شنو نقوله؟ هو قال لنا العكس ديال الإيجاز. الإيجاز كنا كنقوله تأدية المعنى بلفظ أقل منه من غير إخلال، كذلك نقوله في الإطناب تأدية المعنى بلفظ أزيادة منه من دون لفائدة، قل لفائدة، تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، سهل، تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، يعني تزيد ألفاظا على المعنى المراد، المعنى ديالك قليل وكتزيد عليه ألفاظ، ولكن هذيك الألفاظ كتزيدها لفائدة. ملي قلنا لفائدة خرجت الزيادة لا لفائدة، وذلك يشمل الحشوة والتطويلة بجوج دول الحوايج. خرج بقولنا لفائدة الحشو والتطويل، ما الفرق بينهما؟ التطويل هو الذي تكون فيه الزيادة غير متعينة، والحشو هو الذي تكون فيه الزيادة متعينة. شوف لاحظ أحيانا ملي كتكون زيادة لا لفائدة، إما الزيادة ما كتكونش متعينة، كنقولوا إما زيد هذا ولا هذا، واحد من هاد الجوج زيد. أحيانا كتكون الزيادة متعينة، كنقولوا هذا اللفظ غير زيد. إذا كانت زيادة متعينة يسمى حشوا في الاصطلاح، وإذا كانت زيادة غير متعينة يسمى تطويلا، وكلاهما ليس من كلام البلاغة، لا الإخلال ولا التطويل ولا الحشو، حتى شي حاجة من كلام البلاغة. بحالاش التطويل؟ كقول الشاعر البيت المعروف وألفى قولها كذبا ومينا، قال وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين، الكذب والمين بمعنى واحد. إذن الزيادة هنا وميناً ولا كذباً واحد منهم زيد لا لفائدة، ما عنده تجي فائدة شي نكتة، واش واضح الكلام؟ واللفظ هنا الزائد منهما متعين غير متعين، واحد زيد، إما ألفى قولها ميناً ولا ألفى قولها كذباً، اش كيتسمى هذا؟ تطويل. وإذا كانت زيادة لا لفائدة وهي متعينة كيتسمى حشو، وهو كذلك مردود، كقول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، قوله قبله زيادة متعينة، لأن ماشي الأمس قبله، علاش علاش قلنا هذه زيادة؟ لأنه لما قال الأمس فهمنا أنه قبل اليوم. لاحظ قلت لك اليوم والأمس، الأمس قبل من اليوم، واضح الأمس هو عالم على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، فما تحتاج تقول قبله. إذن هذه قبله زيادة متعينة لا لفائدة، إيش كتسمع؟ حشو، واضح الكلام. إذن الزيادة اللي كتكون لنكتة هي التي تسمى إطنابا، هذه اللي كتكون في كلام البلاغة، مفهوم الكلام؟ إذن الإطناب هو التعبير عن المعنى بلفظ أزيد منه ولكن لفائدة. مثال ذلك إلزم رعاك الله قرع الباب، قوله رعاك الله هذه الجملة الدعائية زائدة، لاحظوا بغي يقول لك إلزم قرع الباب، إذا لزمت قرع الباب يفتح لك، الدعاء يقصد طلب الله ودعاءه، إلى لزمت الدعاء والتضرع إلى الله رأى الله تعالى غير يستجب لك. هذا المعنى كان ممكن يقول لك إلزم قرع الباب، فزاد واحد الجملة دعائية اللي هي رعاك الله، هذه الجملة الدعائية من باب الإطناب، لاحظ المعنى اللي بغاه، ممكن يقول إلزم قرع الباب، إذن زيادته رعاك الباب إطناب ولا لا؟ إذن زاد على المعنى المراد لفظا، ولكن هذا اللفظ اللي زاد له فائدة، له فائدة. شنو الفائدة دياله؟ الفائدة دياله هي التنبيه على أن من لزم قرع الباب فلا بد من رعاية الله له، إن لزمت قرع الباب ولم يرعاك الله تعالى فلن تحصل مقصودك، لن تحصل شيئا. إذن هذا الدعاء هذا مش المقصود به مطلق الدعاء، لا لا، المقصود به التنبيه على أن لزوم قرع الباب يحصل الانتفاع به إذا وجدت رعاية الله، إذا كانت رعاية الله لك قرع الباب غتحصل منه فائدة، إذا ما كانت رعاية الله لك فلا فائدة من قرع الباب. إذن زيادة ولكن لها فائدة، كالزم رعاك الله قرع الباب، فهم؟ إذن يقول رحمه الله وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع لبيب. إذن خرج كما رأيتم من تعريف الإيجاز خرج الإخلال، ومن تعريف تطويل الإطناب خرج التطويل والحشو. إذن ثلاثة الأمور خرجت معنا ليست من البلاغة: الإخلال وهو التعبير بألفاظ لا تؤدي المعنى المراد، وخرج التطويل وخرج الحشو. واضح الفقيه؟ إذن هذه بثلاثة كتخرج: الإخلال التطويل الحشو. إذن شنو اللي كيكون بلاغة؟ المساواة والإيجاز والإطناب اللي مذكورين في الترجمة. مفهوم الفقيه؟ وهذا الشيء غير يذكرنا إن شاء الله في آخر البيت، آخر بيت هنا غير ووسمة الإخلال والتطويل والحشو مردود، بمعنى الأمور الثلاثة كلها مردودة، واللي مطلوب هو الإيجاز أو الإطناب والمساواة، وكل واحد في محله على حسب المقام. هذا الإطناب اللي ذكروا لك المؤلف رحمه الله هو الزيادة لفائدة، يأتي في اللغة لأمور. الإطناب يكون في اللغة لأمور، لوكت هي التي تقتضي الإطناب، يأتي إن شاء الله بيانها في الحصة الآتية. عندي شي شغله إن شاء الله تعالى.